أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: كنت قد أحرمت في رمضان ولبيت واشترطت وقلت فإن حبسني حابس، ثم تعطلت السيارة قبل مكة 20 كيلو، ثم دخلت مكة ولم أعتمر بل رجعت إلى المدينة بإحرامي ولم أحل الإحرام إلا في المدينة، يقول فهل علي شيء؟ كيف في صدر السؤال ماذا قال؟ يقول تعطلت السيارة. لا قبل يقول أحرمت في رمضان. أحرمنا في رمضان، يقول ولبيت واشترط. على كل حال ما دمت اشترطت فينظر أيضا من معك هل اشترطوا، هذا أمر. الأمر الآخر، هل مجرد تعطل السيارة وأنت على بعد 20 كيل من مكة هل يعتبر هذا حابس؟ لأن ما كأنك وصلت مكة الآن يعني، وإمكانية وصولك إليها بسيارة أجرة ما أدري، لا يعني قد لا يشق عليك هذا، يعني ما يلحقك مشقة، فقد لا يكون هذا حابس، لأن الحابس هو الذي يحبسك ويلحقك مشقة وحرج. أنت المدينة أبعد من مكة إليك، مكة وصلتها، فأخشى أنه ما كان يجوز لك أن تتحلل من عمرتك حتى تقضيها. فلو يعني أخرجت فدية وذبحت شاة وتصدقت بها على فقراء مكة قد يكون هذا أحوط وأبعد عن نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثر الكلام عن الاختلاط، فهل من نصيحة؟ يقول في المدارس وغيرها. على كل حال نسأل الله السلام والعافية. يعني هذه الأمور للأسف بدأنا بين آونة وأخرى نسمع هذه الضلالات وهذا التفلت، خاصة يعني بالنسبة لهذه البلاد التي تعتبر يعني قدوة للعالم الإسلامي في الحشمة والحياء والحرص على نهج السلف وسلوك الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات في الأدب والحجاب وبعد الرجال عن النساء وبعد النساء عن الرجال، فلا شك أن أعداء الله من الغربيين وأذنابهم الذين استطاعوا تمكنوا في غفلة منا تمكنوا من البلاد وصاروا يتحكمون في القرارات والإصدارات ويتظاهرون بالغيرة والإسلام، وهم كما أخبر الله عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهذا شأنهم يعني صدق الله سبحانه وتعالى، هذا شأنهم دائما ولا يمكن، ويريدون من حججهم الداحضة والباطلة من هذا القبيل ومصلحة وما إلى ذلك، أو يتعلقون بشبهات وما، فنسأل الله أن يكف شرهم، اللهم كف شرهم. هؤلاء الذين يريدون أن يعرضوا مجتمع المسلم لكشف العورات والتهتك وإشاعة الفاحشة، فمعروف أن اختلاط الرجال بالنساء وهو يبدأ من الصغر، يعني هذا إذا بدأ الفتيان والفتيات من صغرهم كما هو الشأن في للأسف في كثير من بلاد المسلمين بدأوا بهذه الصفة، هذا لا يخفى على صاحب غيرة الذي عنده غيرة وشهامة وإيمان يدرك يعني، لا أما الذي أضله الله فلا يبالي بهذا، ولذلك نسأل الله أن ندعو أن يعصم هذه البلاد، أن يعصمها، وأن من أراد بها سوء أن الله سبحانه وتعالى يرد كيده في نحره وأن يرينا فيها عجائب قدرك. فاللهم اجعل ولايتنا، اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول: فتاة مرضت مرض خطير مما دفع الطبيب منعها من الصيام نظرا لاستعمالها بعض المضادات والإشعاعات، وكان هذا قبل سنة ونصف، ومنعت من الصيام لمدة سنة وقد شفاها الله عز وجل الآن، وقد أدت فدية طعام مسكين كل يوم، يقول هل يجزي هذا أم يجب عليها القضاء؟ لا يجب عليها القضاء، لأن الله من عليها بالشفاء يجب عليها أن تقضي، ولا مجال ولا محل للفدية. الفدية لو كان مرض ميؤوس منه أو يعني هرم طاعن في السن، أما هذا المرض ولله الحمد شفيت منه، فمن شكر الله أن تبادر إلى القضاء ولا تقضي يعني متتابعا، يعني لو تقضي بالاثنين والخميس وأيام البيض وما إلى ذلك، وتقضي أيام بحسب ما، وإذا جاء فصل الشتاء ومع قصر النهار، وإذا كانت في مثل هذه البلاد أو أي بلاد كانت تتحرى قصر النهار وفصل الشتاء مع البرودة، فلا حرج عليها في هذا تقضي، فعليها أن تبادر إلى القضاء، ومثل ما قلت لا يلزمها أن تقضيه متتابعا. أحسن الله إليكم. يقول شاب مدمن على العادة السرية، يقول هل يدخل عمل هذا في جملة الكبائر وبماذا تنصحونه؟ لا شك أن هذا من الأمور المستقبحة والمستقدرة، وعامة الفقهاء على أن هذا مكروه، أول للمضار الصحية التي ذكرها الأطباء، وأيضا من يعني صرف الطاقة الجنسية وإهدارها وإضعاف العصيل، ذكروا أشياء كثيرة في هذا، فأكثرهم على أن هذا أمر مكروه لا ينبغي له إياه، وإن كان بعضهم يرخص في حالة الضرورة القصوى إذا خشي على نفسه بالنزيل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه في هذه الحال بالصيام، فعليه أن يصوم، لأن الصوم كما جاء في الحديث فوجاء، فإن الصوم له وجاء ويضعف من شهوته، وأيضا يبتعد عن المثيرات وأسباب الشهوة من النظر في إن كان في صور أو أفلام أو جلات أو قنوات أو ما إلى ذلك، أو في الأسواق، لا بد أن يكف عن الأشياء التي تثير الشهوة أيا كان مصدرها، ويلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يشفيه من هذا الأمر ويعافيه منه. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم أكل طنبول غورو الغورو هذه يا شيخ، حيث أن هذه الثمار منتشرة في بلادنا في أفريقيا حيث عمت به البلوى؟ ما أدري إيش هو هذا يا شيخ، مثل قاد ويفتر الطنبول غورو غورو. نعم غورو هذا والله ما نستطيع النب. على كل حال هذا إذا كان مثل القات، الصحيح أن القات الصحيح أنه مفتر، وأكثر أهل العلم يحذرون منه، فإن كانت هذه المادة هذه الثمرة الموجودة في بعض البلاد الأفريقية كذلك، فحكمها حكمها هذه الأشياء، لكن يعني أهل العلم الموجودون ولله الحمد موجودون في كثير من البلاد الأفريقية، يوجد أهل العلم وفقه، وينبغي لهم أن يتحققوا ويبينوا الأمر لقومهم، فهم أدرى بهذا الأمر. القات عندنا في المملكة صحيح أنه محظور، وإن كان للأسف بعض إخواننا في البلاد الموجود فيها بعض أهل العلم يتساهلون فيه، لكن لا لا لا يلتفت إلى هذا، لأنه ثبت أنه مؤثر، والذين يتعاطونه يجلسون في حال من التخدر والكسل وعدم العمل والتفتير، فهذا يكفي في الحاق بالمفترات. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من أحرم من الميقات ونسي التلفظ بالنية حتى جاوز الميقات؟ التلفظ بالنية ليس شرطا، إنما ينطلق وهو ينوي العمرة، وأيضا في نفسه يحدد النسك الذي يريده، إذا كانت عمرة يريد أنها عمرة، ولا يحتاج أن يقول لبيك اللهم عمرة، إذا لم يقول لبيك اللهم عمرة فيكفي ما أقره في نفسه، هذه التلبية. والتلبية الصحيح أنها لا تشترط، لكن بعض أهل العلم يؤكدون أنه ينبغي أن يلبي ولو مرة واحدة، وإن كان بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يوجبها، يوجب التلبية ويوجب الدم على من تركها، والصحيح أنه ما ورد ما يدل على هذا، فإذا نسي التلبية لكن في نيته ما هم راح يتمشى، رايح للعمرة، هو رايح للعمرة، ما هذا لو سأل أحد قال راح أعتمر، خرج من بيته يريد العمرة، هذه هي النية. صلى الله عليكم. يقول هل تجب الزكاة على الذي يجمع أموال الزواج إذا مضى عليها عام؟ الأموال إذا اجتمعت عند إنسان وبلغت النصاب بصرف النظر عن يريدها ليبني بيت أو ليبني بيت الزوجية أو ليشتري سيارة أو أثاث أو ما إلى ذلك أو مشروع تجاري، فإذا اجتمعت عنده أموال وبلغت النصاب وحال عليها الحول فعليها نخرج زكاتها، حتى ينفقها فيما أراد. إذا أنفقها فيما أراد بعد ذلك خرجت عن أن تكون مرصودة. ما دامت رصيد فعليها أن يخرج زكاتها في كل سنة إذا بلغت النصاب ولم يكن عليه ديون أيضا تستهلكها. أحسن الله إليكم. يقول يقيم في مكة منذ 7 أشهر وإن شاء الله ينوي الحج. يقول فهل لو قمت بأداء عمرة التمتع للحج في شهر شوال أو ذي القعدة هل علي هدي أو فدية أم لا، علما أنني أقيم بمفردي بدون أهلي؟ إذا كنت مقيم في مكة فحكمك حكم أهل مكة، تعتبر من أهل مكة خاصة هذه المدة. فأهل مكة مختلف في التمتع، هل لهم تمتع أم لا، أم حجهم إفراد؟ ثم أيضا من قال لهم التمتع هل يلزمهم هدي أو لا يلزمهم هدي؟ إذن بعض أهل العلم يقول أهل مكة أصلا ليس لهم تمتع، لأنهم التمتع عمرة وحج، والعمرة هم زيارة لمكة وهم أهل مكة، هم عند البيت لا داعي للزيارة لأنهم بين ظهراني البيت يطوفون في كل وقت. فإذا المشروع لهم الحج إفرادا. أما من يقول بل لهم أن يتمتعوا فيخرجون ويحرمون بالعمرة من التنعيم وثم يأتون بالحج مع الناس، لكن هل يلزمهم هدي؟ فبعض العلماء يقول ليس لا يلزمهم هدي، وهذا يرجع إلى الاختلاف في تفسير الآية في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فاسم الإشارة هل يرجع إلى الهدي أو يرجع إلى التمتع؟ فالاختلاف في هذا المعنى اختلفوا في الحكم. فالأولى إذا بقيت في مكة إذا كنت الآن في المدينة ارجع بعمرة، ترجع بعمرة، الأولى أنك ما تدخل مكة إلا معتمرا وتبقى. وبحكم أنك في مكة من قبل رمضان فحكمك حكم أهل مكة وتحج مفردا وليس لا يلزمك تمتع أو لا ينبغي لك أن تتمتع، فهذه العمرة ليست عمرة تمتع. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان على شخص قضاء من شهر رمضان ثم صام 6 أيام من شوال بنية 6 من شوال والقضاء، فهل هذا جائز وهل يجوز تقديم صيام 6 على القضاء؟ لا، ما يعني هذه النية ما ينبغي، لكن إذا كان نوى القضاء ويريد 6 من شوال فهي للقضاء، ما دام نوى القضاء فتنصرف هذه الأيام للقضاء، وستة أيام من شوال ينبغي أن تكون زيادة على القضاء، لأن القضاء من تمام الصيام. ولذلك الحديث من صام رمضان، أنت ما صمت رمضان، باقي لك يوم يومين 4 5، فحتى تصوم رمضان تكتمل، صمته مع الناس كما هو، وإن فاتك شيء منه فينبغي أن تبادر وتقضي ما فاتك حتى يصدق عليك أنك صمت رمضان. فإذا صمت واستكملت الأيام التي أفطرتها هنا تكون صمت رمضان، فعليك أن تصوم 6 أيام من شوال. لكن مثلا أيام البيض بعض الناس يستشكل يقول لا تجمع بين صيام أيام البيض وستة من شوال، من يقول هذا؟ هذا ما في إشكال إطلاقا، ثم أيام البيض 13 و14 و15 وتنوي أنها من 6 من شوال، لا إشكال في هذا، كما تصوم 2 و5 تنوي أنها 6 من شوال، هذا ليس فيه إشكال إطلاقا. أما القضاء فلا، أو كفارة، إذا كان الإنسان عليه كفارة كفارة يمين أو أي كفارة من الكفارات فلا يجوز، لأن الكفارة أمر واجب ولا تغني عن صيام 6 أيام من شوال. أحسن الله إليكم. يقول هل أفضلية في الصفوف الأولى لمن أتى مع الصلاة وزاحم الناس أم من جلس في المكان حتى إقامة الصلاة؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول هل أفضلية في الصفوف الأولى لمن أتى مع الصلاة وزاحم الناس أم من جلس في المكان حتى إقامة الصلاة؟ كيف من جلس في المكان حتى إقامة الصلاة؟ يعني بدل ما يزاحم الناس ويدخل الصفوف الأولى يبقى في مكانه. عارف الشق الأول واضح، لكن يعني من جاء متأخر وزحم الناس هذا ليس له أجر ولا ثواب، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لامه وعاتبه على رؤوس الأشهاد وقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذا الذي يفعله بعض الناس ويتخطون الرقاب ويمرون بين يدي المصلين ويؤذون الناس بتخطي رقابهم، ومعروف المسجد بديهيا لما تأتي متأخر مليان المسجد، ما أحد يقول تجد لك فرصة، هذا ما أحد يعني يخفى على أحد. فهذا آثم آثم، وللأسف أنهم يؤذون الناس أيام الجمعة وأيضا الأيام التي تكون يعني وكل الصلوات إذا امتلأ المسجد لا ينبغي الزال. فالأجر والثواب لمن سبق وأدرك، أو مثلا جاء ووجد فرجة وتمكن من الدخول بدون أن يؤذي أحد، بل واستأذن إذا كانت ما تتسع اتساعا تاما يستأذن من الطرفين أنه يدخل بينهما في مجال. أما أن يحرج الناس، بعض الناس ما في مكان ومع ذلك يريد أن يدخل، بل وبنوع من العفرة، وهذا جهل. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم تغطية الوجه للمرأة؟ صحيح أن تغطية الوجه واجب، واجب على كل مسلمة، وهذا الذي تدل عليه الآيات والأحاديث وحال الصحابيات رضي الله عنهن، أمهات المؤمنين وبنات الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أجمعين، فهذا حالهم، والنصوص كلها دالة وقاطعة. وهذا الأمر الذي كان عليه المجتمع الإسلامي كما ذكره أهل التاريخ والسياق قبل أن تبتلى البلاد الإسلامية بالهجمة النصرانية. فلما جاء الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون وبعدهم الأمريكان وغشوا البلاد الإسلامية وأفسدوا عاداتنا ونشروا هذا التبرج الذي بدأ من مصر ثم انتشر إلى بقية بلاد الإسلام، هذا كله أمر محدث، وإلا فكان الأمر على كما ذكر العلم في القرون المتقدمة أن النساء ما كنا كشفنا وجوههن بحال من الأحوال، وما ورد من غير ذلك كله يعني كلام باطل ولا أساس له. فعلى أخواتنا أن يتقين الله، وهذا أمر من البديهيات. جمال المرأة في وجهها، جمالها في وجهها، وهو معقد زينتها والفتنة فيه، فهذا أمر يدرك كل إنسان. فعليهن أن يتقين الله ولا يفتن الناس بأن يبدين وجوههن، فعليهن أن يحتجبن. هذا الأخ يقول أستحلف بالله الدعاء لمتوفى في مصر أنا ولده ولم أعلم وفاته إلا منذ ساعة واحدة. على كل حال نسأل الله أن يغفر له لوالدك ويتغمد، ولكن ما يجوز الاستحلاف، وأنت أدعو له أن الله يتغمده برحمته، وجميع موتى المسلمين جميع موتى، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم. أي نعم، الآيات كلها لا يبدين زينتهن، الزينة إذا لم يكن الزينة ما هي الزينة؟ إذا هذه الزينة الوجه يعني أعظم شيء من الزينة. أحسن الله إليكم، يقول رجل ورث زوجته وسامح بنصيبه في الميراث لأولاده ثم تزوج أخرى وبعدها توفي، فهل يحق لزوجته الأخرى أن ترث بنصيبه مع أولاده باقي الميراث؟ لا، إذا كان هذا الزوج الذي توفيت زوجته الأولى تنازل عن نصيبه من الميراث لأولاده فقد انتهى الأمر ولم يعد يملك شيء بالنسبة للميراث الذي من الزوجها الأولى. فهذه الزوجة الأخرى لما توفي هذا الزوج ليس من حقها أن تطالب بميراثه من زوجته الأولى إذا كان هذا المقصود، لأنه إلا أن يكون إلا إن كانوا لم يقبضوا، إذا كان شيء يحتاج إلى قبض، إذا كان شيء يحتاج إلى قبض ولم يقبضوه فهذا يعود للميراث، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته عائشة رضي الله عنهما. فإن كان شيء لم يقبضه أبناؤه وتساهلوا والعهد قريب بين تنازله ووفاته، وجاءت هذه المرأة ورأت أن هذا الشيء لا زال في حوزة زوجها، فهذه الهدية لأنها تعتبر كالهدية والعطية لأولادي، لكنهم لم يقبضوها ولم يحوزوها فلم تكن عطية تامة. أما إن كان قبضوه، إن كان عقارا يقبض بالعرف الذي يجري، وإن كان منقولات بحسب ما يكون. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من أدى العمرة ونسي الحلق بعد أداء العمرة؟ يقول وبعد ذلك تذكر وذهب فورا وحلق، ومع أنه لا يعلم أنه يلزمه خلع إحرامه بل يظن أنه يلبس ثم يحلق. ما دام إذا كان لم يطل الفصل ولم يأتي بشيء من المحظورات سوى أنه يعني لبس الملابس فلم يحصل منه وطء، خاصة بالنسبة للوطء إذا كانت زوجته معه أو كانت زوجة معها زوجها، فما عدا ذلك إن كان تطيب ولبس الملابس ولم يحلق ثم تذكر فالصحيح أنه كما قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالصحيح أنه لا يلزمه فدية وعفى الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول زوج ابنتي توفي، هل يجوز قيام حمات زوجته عمل عمرة للمتوفي أو حج؟ كيف حج؟ يقول زوج ابنتي توفي، يقول هل يجوز قيام حمات زوجته عمل عمرة للمتوفي أو حج؟ يعني أم هو اللي توفي، الزوج توفي. نعم. إيه وحمات من يقصد بالحمات؟ والله ما أدري. على كل حال العمرة للمتوفي المتوفى إن كان لم يعتمر فلا حرج أن يعتمر عنه من اعتمر حماه أو غيرها، لكن بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسها، وأيضا أن تأتي بالعمرة من البلد، من البلد وليس من مكة من التنعيم، هذه العمرة التامة. وإن كان قد اعتمر الميت فلا ينبغي الاعتمار عنه، كونك تعتمر عن نفسك أو لا، وتدعو له، تكثر من الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول من سقط من فوق العمارة على شخص، يقول الأول حي والثاني مات، يقول هل عليه دين الأول؟ دية هل عليه دية؟ مكتوب دية. هل عليه دية؟ دية نعم. يعني سقط على إنسان والذي سقط عليه مات. إيه نعم. والساقط نجا. إيه نعم. هذه تحتاج تفصيل، ما نستطيع أتكلم فيها، تحتاج تفصيل معرفة هذا الإنسان، هل جلوسه جلوس معتاد أو جلس في محل مكان خطر أو غير مأذون للجلوس فيه أو ما إلى ذلك. مثل ما نلاحظ يعني بعض المنشآت والبنايات يحذرون من الوقوف بجانب العمارة خشية أن يسقط شيء عليهم، فما يحتاج تفصيل ما أستطيع. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للشاب أن يختضب بالسواد إذا ابيض شعر رأسه ولحيته؟ الحكم عام للشيبان والشباب منع من الخضاب بالسواد، صحيح. وأذكر الإخوان مثل ما قلنا سابقا إذا أذن المؤذن فأرجو التوقف عن الأسئلة ومتابعة المؤذن فهو أفضل لنا. فالخضاب بالسواد الصحيح أن النصوص وردت بالمنع منه والنهي، وهي نصوص مشددة، ولا ينبغي أن نغتر بتساهل بعض أهل العلم، تساهلهم فعلا أو قولا، فالنصوص واضحة واردة. وحديث أبي قحافة أبو أبي بكر رضي الله عنهم في قوله عز وجل جنبوه السواد، هذا نص صريح مع ما ورد من أحاديث أخرى تحذر من ذلك، وهذا للأسف كثر في كثير من الناس وتساهلوا فيه، فعلينا أن نتقي له. ولا فرق كون شاب أو شايب أو رجل أو امرأة، الحكم عام للجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى. ليس الانطلاق يا شيخ؟ الطلاق يحتاج إلى تفصيل ما أستطيع أن أجيب عليه، يتصل هاتفيا أو بالمشايخ الآخرين ويجد الجواب إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحهم وارزقهم ووفقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم جنبهم بطانة السوء وقرناء السوء، اللهم ادلهم على الحق والخير وأعينهم عليه، اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم ولي علينا خيارنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.